ايوه تجيب الزكاة في عين المال. ايوه لكن لو اخرج من غيره جاز. ايوه يعني انت واجب عليك شهر 40 شهر، واجب عليك شهر من هذه الـ40، لكن لو خرجت من مكان اخر او اشتريت الشهر من مكان اخر او شيء ما يجوز، ما فيش معنى. ولو هو الواجب عليك هذه معك 20 دينار، واجب عليك دينار من يعني ربع العشر من 20 دينار هذه، لكن لو جبتها من مكان اخر نفسه ما فيش معنى. ولا الواجب في عين الزكاه؟ نعم. مجرد حولان حولان حول يملك الفقير بالمال قدر الفرض حتى لو ملك 200 درهم فقط ولم يزكي احوالا لزمه الزكاه السنه الاولى فقط. عيد الكلام. مجرد حولان الحول يملك الفقير من المال قدر الفرض. خلاص. الآن حال الحول على 200 درهم، خلاص الفقير شريك لك يملك حصته من هذا المال الذي عندك ولو لم تزكيه. نعم. حتى لو ملك 200 درهم فقط ولم يزكي أحوالا لزيمه الزكاة للسنة الأولى فقط. ما فهمت هذه، ما فهمت يعني. هل لو خرجت السنة الأولى أصلا بينقص على 200؟ ايوه لانه بينقص. ايوه لانه الان لو عنده 200 درهم بس، لو عنده 200 درهم 200 درهم فانه الفقير يملك 5 دراهم صح؟ خلاص ما صارت نصاب 26 سنه ما في الا هذيك. نعم. ولو اختلف ماله كله بعد الحول وقبل التمكن بالاستقرار سقطت الزكاه. ولو تلف ماله كله بعد الحول وقبل التمكن، لانه اشترط التمكن، لابد من التمكن من الاداء. يعني انه انت الان حال الحول عليك وعندك 40 غنمة وحال عليها الحول لكن ماش موجودة، كيف تزكي؟ هي مش موجودة الان في الامارة، مش موجودين، لازم تجيبوها لهنا عشان تزكي صح؟ هذا التمكن، هو انك تستطيع ان تخرجها يعني، اذا انت بعيد او ان المال موجود لكن الفقراء غير موجودين الان، ثمانية الاصناف غير موجودين، هذا ما تمكنت. فاذا تلفت قبل التمكن ماشي، اما اذا تلفت بعد التمكن وجب عليك. حتى لو حال الحول. ما في تمكن. وقبل التمكن من الاخراج سقطت الزكاه. ايوه. وان تلف بعض. لانه اشترط لاداء، يشترط لوجوب الزكاه نفسه التمكن من الاخراج. نعم. وان تلف بعض بحيث نقص من النصاب لازمه بنصف الباقي. ايوه يعني انه كان عندك 40 غنمة وحال عليها الحول ثم تلف منها 20، بقت 20 فقد وجب عليك. فالتلف هذا ما نوجب عليك لانه قد تلف خلاص، لكن بقى 20 تزكي ايش؟ زكاة ال 20 اللي هي نفس الشيء. الباقي 20. ايوه الشيء الثاني يسقط عليك. وان تلف ماله كله او بعضه بعد الحول والتمكن لزمه زكاة الباقي والتالف. ايوه يعني لو كان تمكنت من الاداء ما دفعت ثم تلف كامل ولا النص فانه يجب عليك شاه كاملة لانه تمكنت وما دفعت. ولو زال من الحول ولو لحظة ثم عاد الى ملك الحول او لم يعد مات في اثناء الحول سقط لك. واضح. ولو لحظة بعتها لواحد بعد اشتريتها قبل انتهاء السنة والحول بشهر ولا باسبوعين اعطيتها زيد ولا اعطيتها واحد شهر مشان تنقص الزول مثلا، لما وجبت عليك لان الاصل يبقى عندك المال، او ذبحت واحدة ذبحت شهر. ها؟ ويبتدي المشتري والوارث ايوه صح. يعني لو انه ابوك كان عنده 40 شهر وجيزت عنده 9 اشهر 10 اشهر 11 شهر ثم توفى وانتقلت 40 لك وانت الوارث الوحيد، اقول لك تكمل شهر بس تزكي؟ لا ابدا من جديد. ايوه والمشتري كذلك. ايوه ايوه هذا من باب اولى. لكن لو ازال يكره ولا يحرم يقول. يعني لو انه عمل لاخر قبل اخر السنه بشيء وذبح شاه هرب من الزكاه هل يكره ولا يحرم؟ ولا صح انه حرام ولا صح صحيح. يعني يحرم عليه البيع صحيح، لو باع واحدة مثلا قال بيع صحيح، لكن عليكم السلام ورحمة الله. ايوه لكن ايش ما جابوا ولا ايش؟ ها يا ابو شوف كل واحد غش من الثاني. هذا ما غشاشين هذا نحن نكيلهم الى التعاون على البر والتقوى. هلا بقى أردني دخل إلى أوروبا مساكين يا مرة واحدة يا ريت. من كتب علما قال الجمه بجان من نرى واحد سأل آخر. أنت عارف القصة هذه مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كان درس في الجامعة هو، بعدين الاختبار هو مش يراقب الطلاب، فواحد يقول له يا شيخ إيش صحة حديث من كتب علما الجمه بجان من نار؟ فكانوا جابوا له الحديث وصحته ومن روى ومن كذا ومن كذا كله. بعدين قال له ايش حكم مسألة كذا؟ سؤال في الامتحان فجاوبه. وبعدين راح الإدارة قال روحوا شوفوا أنا ما ذاكر. أنا أعترف بهذه كلها. بس لابد في الإجازة يعني قدرته يعني عنده يعني اختبارين وكذا. صح الإجازة الآن موجودة ترى، تقدم اسمائكم لل صاحبنا يعطيكم إجازة خلاص. أنتم اختبرتم صح؟ ايه اختبرت مرة واحدة بعد العطلة كمان، هذول ما يستطيعوا يعني ايوه أردنيين يعني. هيك رأي كيف حرام ولا كيف حرام ولا تشدد؟ البيع صحيح، لكن حرام إذا كان هرب من الزكاة، حرام عليه يكون آثم يعني. كما لو أنه اشترى من في وقت الإداء الثاني للصلاة الجمعة يحرم عليه، لا نودي صلاة من يوم الجمعة دي، فاستعوا إلى ذلك الله وذروا البيع، ممنوع لا تبيعوا. فإذا باع صح البيع ويكون عادل. مثلا شيخ بيع مسجد شيخ حرام قبل بيع مسجد لا بيش عادي ولو باع بعد الحول وقبل الإخراج بطل في قدر الزكاة وصح للباقي. واضح هذه بعد الحول خلاص الحول يعني يملك 40 شهر ها وحال عليها الحول، بعد ما حال عليها الحول باعها كلها 40 شهر. هذا البيع كله صحيح؟ لا البيع صحيح في 39 والشيء هذه حق الفقراء والمساكين ولا ما يصح البيع فيها، يصح في ملكي ولا يصح لانهم تعلق شركه الان كانهم شركاء معهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم والرقى بها. لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم، فمتى ملك منها نصابا حولا كاملا وأسام كل الحول. لا إله إلا الله. أنت أين الآن؟ اقرأ هذا الكلام، أنا ما كنت معك، أنا كنت في أيوة صدقة المواشي. وإيش كنت الآن؟ كنت أتكلم على إيش؟ كنت تتكلم على ايش هو قبل؟ زكاة طيب زكاة المواشي ليس في كل ماشية زكاة، وإنما الزكاة في المواشي فقط في الإبل والغنم والبقر. وقلت لك أن المواشي سميت ماشية لأنها تأكل وهي تمشي، أما أنت بني آدم تأكل وأنت جالس. أيوه ولذلك من يأكل وهو يمشي قل له أنت ماشية. صح؟ أيوه وليس في كل الماشية وإنما في النعم، والنعم هي الإبل والبقر والغنم. نعم حرمان الماشية. لا الزكاه الا في الابل والبقر والغنم صح فمتى ملك منها نصابا تحول كاملا واسامها واسامه ايوه اسامها تمام تكون سائمه يعني ما تكونش معلوفه تاكل بارض الله من الشارع من الجبال تاكل كل واحد ينصح الثاني ممنوع النصائح حوياتي رسالة أنا ما رأى اللي تراكمهم حولا كاملا وأسامها كل الحول يحوي الزكاة أنا الآن لا أتهمكم ولكن أنا أخاف على نفسي أن أتهمكم قوم كل واحد بعيد من كذا عشان الأسئلة بس ولا كان لا بس خلاص ها ايش قلت؟ ايوه واضح هذه يعني ايوه لا تكون سائمه اما اذا كان معلوفه معك غنم معك بقر معك ابل لكن تاكلها في البيت ما فيها زكاه المعلوفه ليس فيها زكاه الزكاه في السائمه فقط نعم لا اذا كان تعلفها زمنا الغالب فيها العلف اما اذا كان اقل يعني تلتزم بس نعم ايوه الا ان تكون ماشيته عامله لا العامله هذه ليس فيها شغاله يبتل بها ويحرس ويتحمل فيها الماء وناضح ثم ناضح ايوه مثل ان تكون معده للحراثه ايوه ايوه او للزينه وكذا ايوه المراد أن ترى كلا يباح كلا يباح الله أيوة كان حرام ما تجد كلا المباح مش حقك إذا كان حقك لا كان في حقك كلا المباح في يعني في الجبال أما في حقك هذا معروف كأنه ما لا عادي ما إيش إذا قلت أدي إنه سيأتي هذا نعم لو عرف زمانا لا تعيش دونه لو ترى الاكل سقط الزكاة لا حول ولا قوة الا بالله لو قال لو اعلفها زمانا لا تعيش بدونه ما ادري كيف على اية حال انه يعني لو غلب العلف فانه ليس فيها زكاة يقول انه لو يعني لانها تاكل الان من كلام مباح في الغالب ايوه كان اقل فلا يؤثر. من كان على قليل ما يؤثر. اول نصاب الابل خمس. تجد فيها شاة. زكاة ليس من جنسها وانما من الغنم. في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الخمسة والعشرين يبدأ الآن زكاة من جنسها نصاب جديد الآن وهو من جنسها ناقة يعني بنت بخاض من النوق من الإبل كله إناث إناث إناث وأول زكاة الإبل من جنسها بنت مخاض وهي ما لها سنة وطعنت في الثانية وسميت مخاض لأن أمها في حالة مخاض بالثانية في أختها فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون وهي ما لها سنتان وطعنت في الثالثة أيوة وسميت بنت لبون لأن أختها ترضع من أمها أو أمها أرضت لبن وهكذا حقا ثم جذع نعم فيها شاة من غنم البلد نعم واضح شاة وهي جذعة من الضأن ايوه جدع من الضأن ايوه او ثنيه من الماج وهي ما لها سنه او ثنيه من الماج وهي ما لها سنتان ويجزئ الذكر ولو من الضأن كم؟ الثنيه ايش قال؟ جدع من الضأن وهي لها جدع من الضأن شوف جدع من الضأن وهي ما لها عمرها سنه الضأن عرفت ايش هو الضأن؟ صوف وهي ما لها سنه وقيل 6 اشهر او ثنيه من الماج وهي ما لها سنتان وقيل سنه لانه شاه نعم شاه الشاه يطلق على الذكر والانثى وكل واحد لأن الشاه يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى ويطلق على الكل، ما في ما يذكر إنه أنثى أو ذكر أو شيء، بخلاف الجمال أو بعد ذلك من جنسها لابد من بنت مقابل بنت لابو. نعم. وفي عشرين شاتان. نعم. وفي 15 ثلاث شياه. نعم. وفي 20 أربع شياه. نعم. فإن أخرج عن 20 فما دونها بعيرا يجزئ عادي عن يجزئ عن 25 قبل منها. واضح. يعني الواجب الآن هو ما يجب عليه بنت مخاض، ما يجب عليه بنت مخاض إلا في 25 وما فوق، فإذا أخرج عن 20 يقول لكم بقول أنه يجوز بنت مخاض عن 20، لو أخرج عن 20 يقول لكم ما يعلم بعد يطلق على الذكر والأنثى. أيوة ها؟ يعني البعير هذا يجزئ بشرط يكون يجزئ عن ال 25 اللي هي بنت مخاض، اقل سنين الايش؟ الاجزاء بنت المخاض اللي هو ما له سنه يعني دخل في الثانيه، اذا خرج مع عمره سنه ودخل في الثانيه جاز، اما اذا كان اقل قال لك لا، اذا كان عمره مثلا عنده 5 اشهر 6 اشهر ما يقبل. وفي 25 بنت مخاض ايش قلب البعير هناك صح؟ البعير بثمر لأن البعير هذا يطلق على الذكر والأنثى. أيوة زي ما قلت لك. نعم. وهي التي لها سنة ودخلت الثانية. صح. فإن لم يكن في إبله بنت مخاض أو كانت وهي عيبة قبل منه معيبة لبون. وهي معيبة. معيبة. أيوة. قبل منه ابن لبون. ماش مانع. ذكرا أو أنثى. أيوة. واضح. وهو ما له سنتان وطعنا في الثالثة. أيوة واضح. وجبت عليه بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض، يقول لك أنا باجب ابن لبون ذكر يعني، لكن ابن لبون فوق ما له سنتين وطعنا في الثالثة ما فيش مانع يقوم مقام، أو نأخذ منه بنت لبون ثم نعيد له بعد ذلك ونرجع له 20 درهم كما سيأتي أو شاتر. نعم. ولو ملك بنت مخاض كريمة لم يكلف إخراجها، لم يكلف إخراجها لكن ليس له العدول إلى ابن اللبون فيلزمه. واضح. لو ملك بنت مخاض كريمة الآن لا يجوز للساعي إذا ذهب إلى رب المال إلى صاحب المال أن يأخذ منه الكريمة، منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذوا الكرائم وإياكم وكرائم أموالهم، ها لا تأخذ كريمة ولا تأخذ ربة ولا تأخذ كذا ولا تأخذ كذا. هذا جالسين الحين بيقول لك هذا في معهم مدرسة الظاهر قد إذا واحد اختبروا واحد يعملوا واحد كذا تعملوا لنا شغلة الناس يعملوا محد تدريبهم ها. فقال لك إذا كان عنده الآن اللهم صل على سيدنا محمد شغلونا الجماعة، إذا كان الآن نقول لا نأخذ الكريمة إياكم كرائم أموالهم، لا نأخذ الكريمة، لكن إذا عنده كريمة ما عنده بنت إلا بنت مخاض كريمة بس، هل له أن يعدل الآن ويأخذ ابن لبون؟ لأن الكريمة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخذها. قال لك لا، إذا وجدت الكريمة هذه تمنع ابن اللبون فلا يأخذ ابن اللبون، لا الكريمة عادي لأنه مش خلاص نأخذها خلاص عنده أصلا كريمة، ما نستطيع أن نقول لا، يعني ما نستطيع أن نقول لا ممكن أن نعدل عن البنت المخاض لأنه موجود عنده. أيوة. لم يكلف إيش؟ لم يكلف إخراجه. لكن ليس له العدول إلى ليس لا يستطيع أن يعدل إلى ابن لبون، يقول ما عندي بنت مخاض أعطيكم ابن لبون لأن هذه كريمة، لا ما يصير تمنع. نعم. يلزمه تحصيل بنت مخاض أو يسمح بالكريمة إن شاء. يأتي لنا بنت مخاض، يقول له إيش وجبت عليك بنت مخاض جيبها. أو تعطينا الكريمة هذه. وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست 45 حلقة. ليش في قسم غير السفر؟ والله هذا شو هذا؟ هذا هذا السؤال يدل على فهمي. وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. أيوة حق سميت حق لأن حق أن يبرقها الفحل، وقيل لأنه حق أن يعيش أن تحمل عليها ويحمل عليها وتبدأ تعمل. نعم أيوة دخلت في الرابعة في 61 جذعة. جذعة وهي التي جذعات مقدم أسنانها، هي اللي فوق اللي تحت. وهي ما لها كم 4 سنين وطعنت في 5 4 سنين ودخلت في 5. أيوة وفي 76 من تالبون. خلاص الآن أيوة رجع من جديد من تالبون. أيوة نعم في 91 حقتان وفي 121 في بنات لبون. فإن زادت إبله عن ذلك وجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أيوة يعني لو الآن معه 200 له حق أن يخرج بنات لبون ولا حقق 4 حقائق ولا 5 بنات لبون هو حر. نعم لأنه عن كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حقة. ففي 130 حقة وبنت لبون وفي 140 بنت لبون وحقتان. لا ما في مانع. في 150 3 حقائق وفي 200 4 حقائق 4 حقائق أو 5 بنات لبون أو 5 بنات لبون. أيوة 50 لأنه في كل 50 حقة. أيوة يعني كل 50 حقة كل 50 حقة كل 50 حقة 4 5 حقائق 50 نيات. أيوة فإن كان في مول 4 يعني 4 حقائق 50 نيات. نعم أيوة. فإن كان في ملكه 5 بنات لبون وأربع حقائق لزمه أغبط الفقراء. فإن كان موجود عنده يعني يقول ما يعني هل يخرج الآن ليس هل هو مخير بين أن يخرج 4 حقائق أو 5 بنات لبون موجود البنات موجود الخمس. قال لا مش عليهم يشتهوا لابد أن يخرج الأغبط للفقراء. ما هي الأغبط للفقراء؟ هذا في شدة الحقيقة. هو الآن مخير الأصل يكون مخير بين أن يخرج بنات لبون 5 أو 4 حقائق لكن قالوا انه ليس بخير وانما يخرج الاغبط والافضل للفقراء. قد يكون الاغبط للفقراء 5 بنات لبون كل نشتري 5 بنات لبون وقد يكون اسعار الحقاق اكثر يقولوا لا نشتري حقاق 4 الاغبط الافضل لهم يعني الاحسن لهم يخير ويو. يعني 4 الحقاق زي 5 بنات لبون لا بد يكون في اختلاف اما بالسعر او باللحم. فقدهما حصل ما شاء منهما. فقط ما هيش مش موجود مش موجود لا البنات الحق لا الحقاق ولا بنات اللبون مش موجود مش موجود عنده السنتين لا الحقاق ولا بنات اللبون. من فين يجيب؟ قال حصل يعني اشتري هذا او هذا لا يكلف. ايوه لا يكلف الأغبط الفقراء. وإن كان في ملكي أحد الصنفين دون الآخر دفعه. خلاص عنده حقائق ما عنده بنات لبون أو عنده بنات لبون ما عنده حقائق يلزمه يدفع. خلاص أيوه من لزمه سن وليس عنده صعد درجة واحدة وأخذ شاتين. واضح لزمه بنت مخاض. قال ما عندي بنت مخاض كله طلع جيب بنت لبون. طيب كيف انا واجب علي بنت مخاض كيف تاخذ مني بنت لبون؟ بنت لبون اكبر والله بنرجع لك شاتين او 20 درهم. او لزمته بنت لبون قال ما عندي بنت لبون نقول له هات حقه وبنرجع لك شاتين او 20 او هات بنت مخاض وادفع فيها فوقها 20 او اخر يعني يصعد جبران او ينزل جبران. فإن صعد رجعوا له الساعي، وإن نزل دفع للساعي. وهذا الجبران ليس إلا في الإبل والعيش والبقر. نعم أيوة. لا في الإبل بس، ما فيش في البقر ولا بالغنم. درجة واحدة وأخذ شاتين جزيات في عشر من الإبل أو عشرين درهما. جزيات في عشر من الإبل كيف تجد؟ اللي هي جدعة وثنية من المعزة واللي مرت معك أيوة. أو نزل الدرجة ودفع شاتين أو عشرين درهما، ولو أراد أن ينزل أو يصعد درجتين بجبرانين فإن فقد أيضا درجة القربة جاز. ولو أراد أن ينزل أو يصعد أيوة درجتين بجبرانين عادي، فقد أيضا درجة القربة جاز. أيوة يعني أنا الآن قال نقول هات بنت مخاض، قال ما عندي بنت مخاض، أعطيك كم بنت أبوه، خلاص تمام ونعطيه أيه ونعطيه له إيش كذا. هل له أن يقفز إلى درجتين؟ يقول ما عندي بنت لبون، أعطيكم الآن حقه قفز درجتين يعني عشان يأخذ أربعة كذا. نقول له لا، إذا كان موجود بنت ما خب بنت لبون معك ما يجزي، ما تصعد درجتين إلا إذا عدمت الدرجة الثانية لك أن تصعد تجبراني تأخذ، أما إذا موجود لا. وإن وجدها فلا. أيوة. والاختيار في الصعود والنزول للمزكف. أيوة. إيش أيوة. الصعود والنزول هذا المزكف، لكن في الأخر أيوة. لا. مشي. الغنم والدراهم لمن أعطاه. أيوة للدافع. أيوة. من اللي بيدفع؟ الساعي ولا المزكي؟ لا، حين ذا الساعي حين مزكي يدفع للدافع. أيوة. ولا يدخل الجبران في الغنم والبقر. أيوة الجبران في الإبل فقط. إن شاء الله الغنم والدرهم الاختيار للذي يعطي، لكن الصعود والنزول المزكي. وأول نصاب البقر 30 فتجد فيها تبيع وهو ما له سنة ودخل في السنة. نعم. وفي 40 مسنة وهي ما لها سنتان ودخلت في الجاهزة، وفي 60 تبيعان. وعلى هذا ايه لان 30 ب30 تبيعان. ايوه لان اول نصاب 30 معه 60 تبيعان. ايوه وان كان 40 يعني كان 70 كان 80 ب 40 مسنتان. وعلى هذا ابدا فقس، وإن كان معه 70 مثلا فيكون مسنة وتبيع. مسنة إيش؟ مرة عندك معه ما لها سنتان. لا إيش؟ من البقر. إيش معناها؟ كذا لا لا لا ما لها مسنة، لكن سميت مسنة ما لها سنتان تغطي الثالثة. وأول نصاب الغنمي 40 يعني المتبيع يقول لأنه يتبع أمه. أيوه. أو لأن قرنه تبع أذنه كذا. وأول نصاب الغنم 40 فتجب فيها شاة شاة جزعة جزعة غاني وثنية معنى كان، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 في 404 فيها، ثم هكذا أبدا في كل 100 شاة. وهذه الأوقات التي بين النص نصب عفو لا شيء فيها. واضح ها؟ الأوقات إيش هو الوقت؟ أيوة بين فريضتين. الآن إذا كان عنده 40 غنمة كم عليه؟ شاة. وإذا كان عنده 50 شاة، عنده 60 70 80 90 100 كم؟ هذا الزيادة كله ولا فيه شيء، لك هذا وقف بين الفريضتين إلى 121. إذا من 49 هذه من إلى من 41 إلى 100 وكذا كله وقف، ليس فيه شيء وعاطف. كل الغنم البقر كله وقف. الإبل ما بين أيوة الفريضتين ما عدا الحب والدراهم ليس فيه وقف. حب الدراهم والدنانير يعني ليس فيه وقف. أيوة. وما ينتج من النصاب في أثناء في أثناء الحول يزكى لحول أصله. أيوة صحيح. أيوة عنده 80 غنمة ولدت 40 أو 50 غنمة. كم يزكي؟ 80 غنمة معه. كم فيها؟ شاه. لكن نتجنا قبل الحول بشهر كلهم جاب 50 غنمة. صار عنده كم الآن؟ 58 كم؟ 32. كم عليه؟ يزكى النتاج هذا مع بحول الأصل. الولد ما يتبع يكمل. يزكى يعني ما يحتاج له ما يعني ما يفتتح حول جديد للنتاج أو للربح. كما لا يفتتح للربح للتجارة حول جديد. نعم. وإن لم يمضي عليه حول سواء بقيت الأمهات أو مالت كلها تكملين. فلو ملك 40 شاة فولدت قبل تمام حوله بشهر 40 ومات الأمهات لزمه شاة بالمحتاج. صح. فإن كانت ماشيته مرارا أخذ منها مريضة متوسطة أو صحاحا أخذ منها صحيحة بعضها مراض أخذ صحيحة مقصد. أيوة ما شمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إيش نأخذ؟ لا نأخذ المريضة. تجي من الزكاة مع 40 شاك بين واحدة مريضة عقفها حالتها حالك إيش هذا؟ لا نقبل منهم. قلوا ما يجزي إلا إذا كان كلهم مريض أصلا. قلوا كلهم مريضة خلاص ما شمعني أخذ تجزي مريضة متوسطة إيش معنى؟ يعني في من ذكر يتعمل حياته برا وبعد شوية متوسط نأخذ. كما أمرنا نأخذ وسط الغنم نأخذ كريمة ولا المريضة ولا نأخذ الوسط. إذا شو نأخذ الوسط؟ أو صحيحاً أخذ صحيح. أيوة. أو بعضها. صحيح. فراخ صحيح. لأن إحنا متى نأخذ ال ما ما ما نرفض المريضة؟ إذا وجد صحيح. هذا وجد صحيح خلاص ما صار أيوة. مقسطة يعني. يعني الآن لو كان كله صحيح. لو كان كلها صحيح. نأخذ شاه كم قيمتها؟ سليم كم قيمتها؟ 500. إذن نأخذ لو كان كلهم سليم نأخذ شاه بقيمة 500. ولو كان كلهم مرض الشاه الواحد المريض بكم؟ 200. طيب نص صحيح ونص مريض. فنخرج شاه صحيح الآن مقسطة نخرج قيمتها الأيش الخمس مقسطة ما بين النص وجب عليه نص اللي هي 250 ونص ب 200 كم؟ 350 تكون شاة صحيحة قيمتها 350 قصة طالب هذا ما وجد من يقولون كبيرة يقولون الباقي ممكن قصة طالب شمعي. فإذا ملك 40 نصفها صحاحة قلنا لو كان صحاحة كم تساوي واحدة منها؟ فإذا قيل مرابا كم تساوي واحدة منها؟ فإذا قيل درهمين مثلا قلنا له حصل لنا شاة بثلاث دراهم. أيوة هي مقسطة. ولو كانت الصحاحة 30 لزمه شاة تساوي 3 دراهم ونصف. أيوة ثلثين مثل تمام مقسطة. المهم هذا التقسيط كيف يخرجها يعني 30 سليمات وعشر مريضات تخرج الشاه مقسطة تكون ثلثين قيمة سليم وثلث قيمة ضعيف. هذا اشتري الرياضيات انت انا بليد بالرياضيات انت ما ادري تنجح الرياضيات ولا ما تنجحش. ومتى قوم Okay. ومتى قوم الجملة وأخرج صحيحة الكل يعني أيوة وأخرج صحيحة زاوية ربع 20 كبر أنا فاهم الشغل فينه؟ أين أنت الآن؟ وما تقوم الجملة وأخرى صحيح تسوي ربع قسم الكفاء. نعم لو كان الصحيح فيها جميع الواجب وانتقه صحيح وميرة وإن كان إنافة أو إنسان وإنافة من أخذ من فرقها إلا أنت إلا ما تقدم من 25 أنت فقد بنت مخبة في إيش يقول هذا الكلام؟ وما تقوم أين؟ وما تقوم الجملة أي مجموعة صحيح المراغة أيوة وآخر رقم هذا هو واضح شرحناه يعني ربع العشر هنا يعني ثلاثة صحيح وعشر مريضة مثلا أنا قد أخذناها خلاص كفى نعم لو كانت لو كان الصحة فيها دون الواجب أجزاء صحيحة ومريضة إن كان الصحة دون الواجب يعني قليلين أقل أيوة ها الواجب كم؟ 40 مثلا هذا قليل قلنا الواجب أيوة وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناث وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا لم يأخذ من فرضها إلا إناث إلا أنثى ماشي فهد إلا ما تقدم من 25 أنت فقدي بنت مخاضي وفي 30 بقرة هذا كلام هذا كلام غير صحيح إذا كان المخرج للإبل فهذا كله إناث اللي هي المهم إذا كانت أيوة إذا كانت المخرج إبل فيخرج إبل يخرج إناث بنت مخاض بنت لبون بنت كذا إلا أن يخرج ذكر عن أقل ممكن ابن لبون عن بنت مخاض أو حق عن كذا ما فيش مانع إلا أنت ما أخذنا كلهن ذكور قرط قال يخرج ذكر ما فيش مانع نعم لكن كان كلهم ذكور وعلي بنت مخاض كيف قال سيأتي ذا نقرأ إلا ما تقدم 25 أنت فقدي بنت مخاض فيأخذ ابن لبون يجوز يعني وفي 30 بقرة أيوة تبيع ياخذ تبيع هذا ذكر ما فيش مانع ايوه انتظر ايوه متب تبيع لانه ذكر هذا 40 فيها تبيع 30 بقرة فيها تبيع والاربعين فيها مسنة فلا ياخذ ذكر ما فيش مانع لانه قد ورد في خمس من الابل فانه يجزو من اللبون ما فيش مانع في اي اي شو اي شو في خمس من الابل فانه يجزو من اللبون كيف هذه؟ ها حتى في عشية حتى في ايش يقول ان الان العشرين من الابل لا يجزئ فيها ابن اللبون لا يجزئ فيها ابن كيف هذا في خمس ممكن في خمس وعشرين في خمس وعشرين بنت لبون في خمس وعشرين يجزئ ابن لبون بدل بنت المخاض ما فيش مانع بس في حذف عند فقدي بنت المخاض ايوه في حذف وتبيع وجزع وجزع ظائن او ثنية ماء ايوه ان تمحضت ذكورا اجزاه الذكر مطلقا ايوه وان تمحضت كلها ذكور اجزاه الذكر ما فيش مانع لكن يؤخذ من 36 ابن لبون اكثر قيمة من ابن اللبون لكن يؤخذ في 36 ابن لبون اكثر قيمة من بنت اللبون ابن لبون عندك هذا مشهور شوف تحت ايش قال شرع لكن يؤخذ من 36 من الابل الذكور ابل اللبون اكثر من قيمه ابن اللبون يؤخذ من 25 عند فقد بنت المخاض ايوه اختلف يعني يعني احنا نقول الان اذا عليه يجب عليه بنت مخاض قال بنت ابن لبون قال يجزي هل ابن اللبون هذا هو نفس الاب يخرجه على بنت اللبون برضه يعني بدل ابن اللبون لا يقول لك لا يكون اغلى احسن منه لانه هناك ابن لبون يخرج على بنت مخاض وهنا ابن لابو بيخرج عن بنت لابو، لابد أن يكون أغلى. نعم. يؤخذ من 25 بالتقويم. أيوة. ابن لابو يؤخذ من 25 بالتقويم. أيوة. بحسب قيمته يعني. أيوة. والنسبة وإن كانت كلها صغارا دون سن الفرض أخذ منها صغيرة. هذا الجديد. أيوة. لأنه قد قال أبو بكر لو منعوني عناقا، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العناق صغير عمره 6 شهور وثلاث سبع شهور. قالوا كيف يكون مجزية؟ قال لا، بدأت تمحرت كلها صغار، كل البنت صغار. ويجتهد بحيث لا يسوي بين القليل والكثير. إلى هنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جيت أركب منه. دوخت يعني.